فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات القرآنية النورانية. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته والله لا أحد، لا أحد أبدا أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه الولد، نسب إليه الزوجة، نسب إليه الضعف، نسب إليه التحليل والتحريم، نسب إليه التشريع وهو باطل وكذب، فهذا الذي يفتري على الله كذب. من أعظم منه ذنبا؟ ومثله الذي كذب بآيات الله الحامل لشرائعه وهدايته لعباده، وكذب رسول الله الذين أنزل الله عليهم آياته، هؤلاء لا أظلم منهم. واسمع قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. المكذب بآيات الله يصوم ويصلي، يجتنب شيئا حراما، ما دام قد كذب بآيات الله وما تحمله من شرائع وقوانين، كيف يعبد الله؟ ما عبد الله. والذي يكذب على الله ليضلل الناس وليفتنهم وليقودهم إلى جهنم من أجل أن يترأس عليهم، من أجل أن يخدموه ويقدموا أموالهم له وأعراضهم، كما يفعل طغاة البشر في كل الأمم، لا أحد أظلم من هذا ولا. واسمعوا الآية: فمن أظلم ممن افترى، ومعنى افترى اختلق الكذب بلا شبهة ولا داعي، أو كذب بآياته الحامل لشرائعه والمبين لهداية لخلقه. وإذا كذب بالآيات كذب بالرسول الذي أنزلت عليه، وهذا هو الكفر، ولا أفظع منه ولا أشد. أعيد الآية: فهمتم ما قلت؟ يقول ربنا جل ذكره: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ماذا تفهمون؟ لا أحد أعظم ظلم من هذا المخلوق. ومعنى هذا فلنحذر طوال حياتنا أن نفتري على ربنا كلمة، فنقول هذا حلال حله الله، أو هذا حرام حرمه الله، أو هذا عبادة شرعها الله، والله ما حل ولا حرم ولا شرع، أو ننسب إلى الله كذب بأنه حصل كذا وكذا ووقع كذا وكذا، وننسب إلى الله تعالى. اللهم احفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك. من سئل عما لا يعلم يقول: الله أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الدجاجلة والذين يترأسون الأفراد ليسودوهم يكذبون على الله ويقولون قال كذا وفعل كذا من أجل أن يحتفظوا على مناصبهم، وأنتم تعرفون الكثير منهم. ثم قال تعالى: أولئك البعداء. لام البعد هذا وإلا أولئك البعداء في الخسة والحيط والحطاط والكفر والظلم والفساد والشر، لهم نصيبهم من الكتاب. هذا الكتاب هنا كتاب المقادير وكتاب الله أيضا. فهؤلاء الذين لا أظلم منهم وهم الكاذبون على الله والمكذبون له ولرسوله ولكتابه، هؤلاء لهم نصيبهم من الكتاب في الدنيا، ما قدره الله وكتبه في كتاب المقادير يتم لهم من خير أو شر، من سعادة أو شقاء، من راحة أو تعب لا بد. إذ الدنيا ليست دار جدا، وتقدم هذا، هذه الدار ليست دار جدا، هذه دار عمل، وإنما العمل الصالح له يمنه وبركته فيستفيدها العمل الصالحات، والعمل الفاسد الذي هو معاصي الله ورسوله له شؤمه ونحسه والعياذ بالله، وينال ذلك فاعله. أما الجزاء والله ما هنا. وقرأوا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، من يقول لا لا تقول لا، إذا آمن بأن الجزاء حتما وأنه في الدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يا عباد الله أيها الشغيلة أيها العمل من صالحين أو طالحين، أجوركم تستوفونها يوم القيامة، إذ هي دار الجزاء. أما هذه هي دار العمل، اعملوا. فقوله تعالى: أولئك لهم نصيب من الكتاب، إن شئت قل من الكتاب كتاب المقادير، ما قدر لهم وكتب عليهم أولاهم يتم حرفيا وإلا لا في هذه الدنيا. والقرآن الكريم ذكر هذا أيضا، فمن هنا هذا الجزاء ليس بشيء، وإنما الجزاء في الدار الآخرة. إذ قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب من الكتاب، أولئك لهم نصيب، لحظة، أولئك ينالهم نصيبهم الذي قدر لهم في كتاب المقادير من خير أو شر، من مرض أو صحة، ذل أو عار أو سعادة أو شقاء، لابد ينفذ ولا لا، لأن ما كتب الله لعباده في كتاب المقادير فيه الخير والشر، أليس كذلك؟ وكله يتم كما هو مكتوب. نصيبهم، أولئك لهم نصيبهم، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. إلى متى؟ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ما المراد من الرسل هنا؟ ملك الموت وأعوانه، ملك الموت ومن معه، أولئك الذين مهمتهم وظيفتهم قبض الأرواح، أرواح الإنس والجن. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يتوفون آجالهم كملت، استوفوها كاملة إلى آخر لحظة أو لفظة. هؤلاء يقولون لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله، يا للخزي ويا للعار لمن عرف هذا ويدعو رسول الله وفاطمة والحسين ويدعو عبد القادر والبدر وسيد فلان وفلان، ويصر على أن هذا يجوز وسيلة استشفاع توسل. يا ويلهم عندما يأتي ملك الموت وأعوانه يسألونهم: أينما كنتم تدعون من دون الله، دلونا عليهم. ينقذونكم من هذه المحنة. قالوا ضلوا عنا غابوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي بالله أي برسوله أي بوعد الله ووعيده أي بشرع الله أي بلقاء الله، كل هذا إذ لو آمنوا ما وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله عز وجل. كيف ترون يجوز أن تدعو يا رسول الله المدد، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا أبي إبراهيم، يا سيد فلان، يا مولاي إدريس، يا سيد أحمد البدوي، يا عبد القادر الجيلاني، دي كلها أصوات آبائنا وأجدادنا قرابة 800 سنة إلا من رحم الله عز وجل. يدعون الأموات. إذن نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى إخواننا الذين تورطوا وما زالوا مصرين على هذا الباطل. فضيحة وعار. أين من كن أين ما كنتم تدعون من دون الله تعبدونهم وتدعونهم؟ قالوا ضلوا عنا. قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وجزاء الكافرين الخلود في النار عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى. مرة ثانية لا تسمح لأمك ولا لأبيك ولا لخالك أو عمك أو جارك أو تلميذك أو زميلك أن يسأل غير الله حاجته، لأمرين: الأول والله ما تقضى حاجته، وليس في قدرة من تسأل غير الله أن يقضيها، لما تتعب نفسك. ثانيا لأنك بذلك سترت الله وكفرته وغطيته وما رأيته ولا عرفته، وعرفت مخلوق من مخلوقاته، وهذه زلة ما فوقها زلة. ولهذا الشرك من أعظم الذنوب وأفظعها. أعيد الآية الكريمة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قولوا لا أحد، والله لا أحد. أولئك الذين حكمنا أنه لا أظلم منهم أولئك لهم نصيبهم من الكتاب. لا تتألموا في الدنيا ولا تحزنوا ولا تكابوا ولا تقولوا كيف هم أحياء يأكلون ويشربون وما انتقم الله منهم، اترك هذا، لأن الله كتب في كتاب المقادير كل أحداث الكون هذه في هذه الدنيا. لهم نصيبهم من الكتاب حتى ينتهوا، لهم ينالهم ولاهم ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى تنتهي الحياة عندهم. فإذا جاء في الموت جاءتهم رسول الله يتوفونهم وبخوهم حيروهم: أينما كنت تدعون من دون الله هاتوا. يأتون بسيد عبد القادر، يأتون بنبي بولي بملك، ما لا يسعهم إلا أن يقولوا ضلوا عنا غابوا ما هم موجودين، لا يسعهم إلا هذا الكلام. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين والعياذ بالله. إذن كل من عبد غير الله فهو كافر، كل من عبد غير الله بأية عبادة فهو والله كافر. وبيان ذلك: أليس الكفر هو التغطية ولا؟ وأنتم كفر السيارة يغطي وسطها ولا لا؟ فالذي يقبل على غير الله يدعو ويسأل يبكي بين يديه غطى الله ولا؟ لو رآه استحى، كيفية المخلوق من مخلوقاته. كفر كل من دعا غير الله وعبد غير الله قد كفر الله عز وجل. كفر كتابه حرم الشرك وهو يقول لا. كفر برسوله كذبه فيما دعا إليه وأمر به. قل ما شئت. ثم قال تعالى في الآية الثانية قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. لما تقبض الأرواح إلى أين؟ إلى السجن. قبض الأرواح إلى أين؟ يقولون لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. وقدم الجن لأنهم أكثر من الإنس وشر من الإنس. شياطينهم أفسد من شياطين الإنس وهم أولا موجودون قبل الإنس. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. لعل بعض السامعين الآن ما يفرق بين الجن والإنس. الجن عالم مستور لا نقوى على رؤيته بأبصارنا هذه لضعفها. وإن قلت كيف ولماذا يدي ما تبصر هذه اللحمة تبصر؟ لأن الله أراد ذلك. فهذا الإبصار محدود حدا معدود عند الله لا تستطيع أن تنظر به أكثر مما أعطاك الله. وإن ارتبت هذه الجراثيم هذه التي في الهواء ما تشاهد إلا بالنظارة. فأبصارنا ضعيفة ما تستطيع فقط. والله الملائكة معنا والجن الآن يدورون معنا موجودين لكن قدرتنا ضعيفة ما نستطيع. وسر هذه لو كنا نراهم ما قامت الدنيا ما سعدنا أبدا. لكن تدبير الله عز وجل ورحمته. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقد تقدم لنا مرارا كما في الحديث الصحيح وسيأتي في الآيات غدا إن شاء الله أن الروح إذا أخذت يعرج بها إلى السماء. فإن كانت أهلا للجنة ورضا الله يفتح له أبواب السماء ويسجل اسمها في عليين ثم تنزل للقبر فتنتهي المحنة وتعود إلى الملكوت الأعلى. وإن كانت خبيثة بأوضاع الشرك والكفر والذنوب والآثام ما تفتح لها أبواب السماء وتنزل إلى القبر وتتم المحنة ثم إلى عالم الشقاء إلى النار. ادخلوا في أمم لا حد لا ولا حصر لا يحصيها إلى الله قد خلت من قبلكم ومرت من الجن والإنس في النار. ثم قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما تدخل أمة من الأموات تدخل أرواحهم إلى النار يلعنون من سبقهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. لا يقول مرحبا بكم. الآن ممكن في السجن سجن العذاب إذا دخل جماعة جذب يقول أهلا بكم مرحبا. أما ثم ما في لا يؤهلون ولا يسهلون بل يلعنونهم. ما أتى بكم هنا ذنوبكم ومعاصيكم وجرائمكم لعنت أختها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا. اداركوا بمعنى تداركوا أمة بعد أمة. وكما هو الموت كل يوم أموات ولا لا وهكذا غدا وبعد غد كلما دخلت أمة. حتى إذا دخلوا كلهم اداركوا بمعنى تداركوا ولا لا جيل بعد جيل وتم كلهم في النار. حتى إذا اداركوا فيها جميعا ما بقي إنس ولا جن من أهل الكفر والشرك والخبث والظلم والشر والفساد إلا في النار. انتهوا. ما الذي يجري بينهم من الأحاديث والقصص؟ قال تعالى: حتى إذا اداركوا أي تباركوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم كذا قالت أخاهم لأولاهم ربنا أي يا ربنا حرف نداء محذوف يا ربنا هؤلاء أضلونا. كل شيخ أضل تلامذته وعلمهم الشرك والباطل، كل رئيس حاكم أضل قومه ودفعهم إلى الكفر والشرك والعلمانية والإلحاد، وهكذا كل من دعا إلى ضلالة واستجاب له من دعاهم فهو الذي ترفع الشكوى به. ربنا هؤلاء أضلونا، وهل هذه الشكوى تنفعهم؟ انتهى الأمر. لو كان في الدنيا نعم، يا شيخ يا إمام المسلمين هؤلاء أضلونا، أدبهم، يؤدبهم بالسجن بالضرب بكذا، لكن يوم القيامة ما في عمل. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا ربنا أعطيهم عذابا ضعفا من النار، يعني زود عذابهم وأكثره ضاعفه. وهو كذلك لأن لهم إثمهم الخاص وإثم من أثموه وأدخلوا في الإثم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، أجر من عمل بها لا ينقص من حسناتهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فلهذا قال ربنا آتهم ضعفين ضعفا من العذاب. إذن عرفتم أن الأتباع مساكين ولا لا؟ هل يجديهم هذا البكاء وهذه الشكوى؟ ما تجديهم، لأنهم ما فكروا، ما سألوا العلم، ما فقط مدوا أعناقهم واستجابوا لحصول أهواء وشهوات وبعد ذلك يعتذرون، ما يقبل. قال لكل بعد كلكم يضاعف لكم العذاب. ومع هذا لنعلم أن من عقيدة الإسلام أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، أهل النار يتفاوت العذاب كريم. عرفتم؟ وذلك بحسب أعمالهم، فمن كان أكثر خيرا وصلاحا أعلى درجة ومنزلة في الجنة ممن دونه، كذلك من كان أكثر شركا وكفرا وظلما واعتداء أكثر عذابا ممن كان دونه. ذي مسلمة تتجلى فيها صفة العدل لله عز وجل، إن الله يأمر بالعدل. يبقى لا تفهم اسمع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد عن أبي طالب عن عبد المطلب عن أبي طالب عن عمه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يحتضن رسول الله وكان يحفظه ويدفع عنه ويؤويه وينصره، وما استطاع مشرك أن يؤذي رسول الله حتى قبض ومات أبو طالب. ولما حضره الموت وهو على فراشه وحوله المشركون فشأن الناس يحضرون الذي على سكرات الموت، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا يا عم قل لا إله إلا الله، يا أبا طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وهو يعاني من سكرات الموت يريد أن يقول فينظر إلى رؤساء الفتنة حوله من أبي جهل وفلان وفلان فيستحي فيقول سعد العام التي يا عبد المطلب تتخلى وتترك ملة عبد المطلب. فقال آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب وفاض صوت. فأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يأتيه من العلم الإلهي بأتي رحراح من النار إلى قدمه فقط يغلي منه دماغه يغلي منه دماغه. والثمر التي نجتنيها إن كنا نريد الثمار الطيبة الزكية أن نتجنب حياتنا كلها أن نورط مؤمنا في بدعة أو ضلالة ونكون نحن السبب. عرفتم؟ أو نهيئ لمؤمن جريمة من جرائم ونشجع عليها كبيع المحرمات أو كالزنا أو ما إلى ذلك فنكون نحن يضاعف لنا العذاب. عرفتم؟ دي هي الثمرة التي نجنيها. إما أن تعلم الخير وإلا أسكت، أما أن تعلم الشر وتدعو إليه فإن عذابك يتضاعف. تتحمل وزر غيرك يحملون أوزارهم وأوزار من علمهم أضلهم. إذن قال نعم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم في الحياة وأخراهم لأولاهم قال الضعاف للأقوياء أو التلاميذ لمشايخهم. كلمة أولى وأخرى تتمثل في هذين بالنسبة إلى الزمن وبالنسبة إلى تقدم وتأخر. أو ما فهمتم هذه؟ قالت أخراهم لأولاهم لها معنى يعني أي تحتمل والله لحق. قالت أولاهم الذين جاءوا أولا ووجدوا وانعدموا وجاء من بعدهم أخراهم. ويصح قالت أخراهم لأولاهم وهم موجودون. قال المرؤوسون للرؤساء أو قال الرؤساء للمرؤوسين أليس أولاهم أخرى؟ قال كلما دخلت أمة لعنت أختها إلى متى وهم يدخلون أفواجا كالموت شاهدونه حتى إذا انتهت الحياة ودخلوا كلهم في عالم الشقاء في النار. والحياة انتهت ماذا تم هناك؟ قالت أخراهم لأولاهم ربنا أي يا ربنا هؤلاء أضلونا عن الحق وأبعدونا عنه رموا بنا في المفاسد والشرور في الشرك والكفر والباطل أضلونا فآتهم عذابا ضعفا أعطيهم عذابا مضاعف وضعت من 2 إلى 1,000,000 بلا حد عذابا ضعفا من النار. قال تعالى أو قال ملكه المكلف بهم والله يقول والملك يقول بسم الله قال لكل أي لكل منكم أي الأولين والآخرين ضعفا ولكن لا تعلمون هم في عالم الشقاء لا يعرف أحدهم عذاب الثاني. هذا عالم ما هم فيه. وقد تقرر وبينا أن المرأة يلقى في صندوق من حديد في عالم لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا يتكلم ولا ينطق ولا ينام ولا يشرب ملايين السنين وهو في صندوق حديد ولكن لا تعلمون أنواع العذاب، والعذاب عذابان، عذاب روح وهو أضعف وأشد، وعذاب جسم. عذاب روح أشد وإلا لا؟ الآن الأحرار منكم الصلحاء يتحمل ضعف جسمه ولا يتحمل كلمة في عرضه أو في قلبه، يحزن له ويكرب أكثر من جرح جرحه. ولهذا يتلقاه أبو جهل، كان أبو جهل عمرو بن هشام لعنة الله عليه من رؤساء الفتنة في مكة ودعاة ابن غالب، جاء بتمر العجوة من المدينة والزبدة، زبدة الغنم البيضاء مع زبدة البقر الصفراء، ونادى أولاده على راسهم من عتبة، تعالوا نتزقم هذا الزقوم الذي يهدد نبي محمد، تعالوا نتزقم أي ناكل ثمر العجوة مع الزبدة. قالها انتفاخا وانتفاشا وتكبرا وتكذيبا لله ورسوله، تعالوا نتزقم. فنزل في شأنه آيات من سورة الدخان، منها قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم الغرق في الآثام، لا يقال في أثيم لأنه آثم مرة، لا، حتى إذا أصبح كله إثم. طعام الأثيم كالمهل يغلي في الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل الماء حائدة أو قد النار تحته يكاد يفور، لكم المهل أو النحاس الحديد المدام، وهذا أقرب، النحاس إذا أذبته كالدام يفور، فالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا عذاب جسماني ولا لا؟ اسمع العذاب الروحاني، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فبس يقال ذق يا أبا جهل، والذوق الأساس للحلو والطيب لا للمر ذلك، لكن في عذاب روحاني لأنه سخرية واستهزاء به وتنكيل به، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون وتغلبون. والشاهد عندنا لكل ضعف، والعذاب عذابان، عذاب روحاني أو روحي وعذاب جسدي وبدني، والمضاعفة تكون بعذاب الروح، ولكنهم لا يعلمون، ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، أردا عليهم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي فضل لكم علينا، كلنا في الشقاء والعذاب والخزي وجهنم، أي فضل لكم، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذوقوا العذاب بما كنتم ماذا؟ تكسبون. ونحن نكسب لنا، ما هي الكواسب؟ ما هي المكاسب؟ المكاسب يعرفها التجار والفلاحون، مكاسب الجوارح التي نكتسب بها السيئات والحسنات، نكتسب بالعين، نفتحها حاسدين مبغضين مزدرين محتقرين من ننظر إليه، هذا كسب سيء. تفتح وتنظر إلى عورة من عورات المؤمنين والمؤمنات، هذا أيضا كسب بعين الكاتبة، تكسب العين. هذا اللسان تنطق بكلمة فقط مما حرم الله، مما نهى الله، كالغيبة كالنميمة كالسخرية كالكذب كلمة الكفر كلمة الاستهزاء كسبت بماذا؟ بلسانك بهذه الجارحة الكاتبة بيديك تتناول ما لا يحل لك ولا يحل أن تأخذه أو حتى تلمسه بيديك كسب كسبته يدك وأنت كاسب برجلك تمشي خطوة إلى معصية الله خطوة واحدة كسب ولا لا وهكذا جوارحنا بها نكتسب والله يقول عنهم فذوقوا العذاب بسبب ماذا بأنكم غير أشراف بأنكم مستعمرون بأنكم ماذا قال بما كنتم تكسبون فما منا أحد إلا وهو يكسب اللهم إلا فاقد العقل كالمجنون هذا ينظر ما يتأثر نظره يقول ما لأنه فاقد القوة التي يكلف بها أما من كان مكلفا فهو يكسب بجوارحه الخمس أو السبعة ما ذكرنا الفرج والعياذ بالله يا أهل البصيرة ما معنى قولهم فذوقوا العذاب بماذا بما كنتم تكسبون الملح حطب الدينار والدرهم وماذا يكسبون السيئات وعدنا من حيث بدأنا وقلنا يا عباد الله إن عبد الله أو أمة الله إذا بلغ سن التكليف وكلفه الله يصبح إذا قال أو مشى أو أعطى أو أخذ يحاسب على كل حركاته وسكناته فما كان طاعة لله ورسوله وهو الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة أحال نفسه إلى كتلة من النور صفاء وطهراء كأرواح الملائكة فهذا هو المفلح هذا هو الفائز هذا هو الناجي هذا هو الذي ينزل بدار الأبرار ومن كسب بجوارحه الإثم الظلم الخبث الشر الفساد الكفر والشرك آثار ذلك على نفسه تنتن وتتعفن وينعد منها النور والفطرة وتصبح كأرواح الشياطين وبذلك لا مقام لها في الملكوت الأعلى وإنما مقامها في النار مع الكافرين والمشركين والظالمين والفجار هذا تقرير هذه الآية الكريمة بما كنتم تكسبون نقرأ عليكم الآيات من الكتاب اسمعوا فتح الله علي وعليكم الذي يجلس ليتعلم الهدى ليتعلم الخير لا يجلس فقط حتى ما يذهب إلى كذا وكذا لأن هذا المسجد يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله فلا بد من تصحيح النية فإذا صحت النية أمكنك أن تفهم يوما بعد يوم شهر بعد آخر تصبح تفهم عن الله عز وجل ورسوله تزول تلك الجهالة وظلمتها أما الذي لا نية له مجرد جالس فقط ما ينتفع اسمع ميز الكلام الذي سمعته الآن ينبغي أن يبقى في ذهنك اسمع الآن ما سمعته مرة ثانية يخبر تعالى بأنه لا أظلم ولا أجهل ولا أضل ممن يفتري على الله الكذب ما تقدم لنا هذا فيقول اتخذ الله ولدا او امر بالفواحش او حرم كذا وهو لم يحرم او كذب بايات التي جاءت بها رسله فجحدها وعاند في ذلك وكابر. فهؤلاء المفترون المكذبون يخبر تعالى أنه ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما الكتاب هذا؟ كتاب المقادير، ما قدره الله لهم في الدنيا، أي ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر وسعادة أو شقاء. حتى إذا جاءتهم رسلنا، أي من ملك الموت وأعوانه، جاءتهم يتوفونهم يقولون لهم أينما كنتم تدعون من دون الله، أي تعبدون من أولياء، فيجيبون قائلين ضلوا عنا، أي غابوا فلمناهم. قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ويوم القيامة يقال لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أي في النار. فيدخلون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، تلعنها وإلا لتبتعد عنها، لعنت أختها، فلعن المشركون بعضهم بعضا، واليهود والنصارى كذلك يلعن بعضهم بعضا، والظلام والسرق المجرمين كلهم يلعن بعضهم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي تلاحقوا، ولو تلاحقوا وتم دخولهم النار أخذوا يشتكون ويبكون. قالت أخراهم لأولاهم ربنا، أي يا ربنا هؤلاء أضلونا عن صراطك الطريق المستقيم، فلم نعبدك، فآتهم عذابا ضعفا أي مضاعفا من النار. فأجابهم الله تعالى بقوله لكل ضعف، لكل واحدة منكم ضعف من العذاب ولكن لا تعلمون. إذ الدار دار عذاب، فهو يتضاعف على كل من فيها. وحينئذ قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي من الشرك والافتراء على الله والتكذيب بآياته ومجانبة طاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما دلت عليه الآيات الثلاثة. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.